الحمد لله ذي الحجج البالغة، والصلاة والسلام على النبي ذي المعجزات الباهرة، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أولي العزائم الظاهرة. ثم أما بعد، نختم سلسلتنا في باب أنواع الردة في كتاب الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يخبرنا الله عز وجل في هذه الآية عن رجل ارتد عن الإسلام، جاء في أسباب النزول أن يهوديا أسلم، فلما أسلم ماتت زوجته وعمي بصره وماتت فرسه، فقال هذا دين سوء، فتطير فتهود ورجع إلى الكفر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يخبرنا عن صنف من الناس، فقال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهنا من باب التبيان أنه جنس من جنس الناس. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يقيم بعض العبادات أو يعبد الله ببعض الشعائر العقدية والإيمانية، أو أنه يسلم فيعقد له عقد الإسلام، لكن سرعان ما يظهر على حقيقته، لأنه عبد الله على حرف، على شفا انقلاب، يعني هكذا يمسك بالدين يعني بشعره، يعني هو في الإسلام على حافته فيوشك أن يخرج منه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني دينه هش، عقيدته ليست راسخة، إيمانه ليس ثابت، منقلب متزلزل على حرف، لم يثبت الإسلام والإيمان في قلبه. فإن أصابه خير اطمأن به، هذا دين طيب، جاءته الأرزاق، جاءته الأموال، جاءته النعم، يعني يقول هذا الدين يعني وقع علينا موقعا حسنا، يرتاح. وإن أصابته فتنة، امتحان، اختبار، ابتلاء، هذه الفتنة قد تكون في المال، قد تكون في الصحة والبدن، قد تكون في المتاع، وقد تكون. ماذا يفعل؟ ينقلب على وجهه، يرتد. مثل الأعراب الذين دخلوا في الدين طمعا في الغنائم، كما قال العلامة ابن تيمية: الذين ارتدوا أغلبهم أعراب، إنما خافوا من سيف الصحابة أسلموا ليعصموا دماءهم، وطمعا في الغنائم أيضا. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني لما سمعوا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انتهى الإسلام، رجعوا إلى الجاهلية، رجعوا إلى الكفر، قالوا لن تقوم للمسلمين قائمة، انتهى هؤلاء أمرهم، هكذا يقولون. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هؤلاء قوم البور لم يغرسوا في الإسلام غرسا طيبا ولا نبتا صالحا ولا زرعا حسنا على حرف، يعني يمسك دينه على حرف، خيط رهيف يوشك أن يتخلى عنه، انقلب على وجهه ردة سوداء، ينقلب على وجهه انقلابا تاما، هذه هي الردة، يرتد عن الإسلام والإيمان والتوحيد. جزاؤه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أي خسران أبين من خسارة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى الثبات على التوحيد والإيمان والنصر، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.